وقد قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإني واثق وبالله عز وجل الثقة أننا إذا قمنا بهذا الأمر وتساعدنا على القضاء على الإجرام وأهله فإن الأمة سوف تستقيم، وسوف يكون ذلك من مصلحة المجرم نفسه، لأنه يرتدع بذلك عما هو بصدد أن يفعله من الجريمة. وهذا والله خير له، لأنه وإن حصل عليه ما يؤلمه في الدنيا أو ما يكون فيه تشويه لسمعته، فإنه إذا تاب إلى الله وأناب حسنت سمعته بين الناس، وزال عنه سوء السمعة، وسلم من عقوبة الآخرة، وبذلك يكون هذا الأمر مصلحة له، على عكس ما يتوهمه ذو البصائر الضعيفة الذين يظنون أن الستر على المجرم أولى بكل حال، وليس الأمر هكذا. أيها المسلمون، إننا في استقبال دخول شهر شعبان، فإذا كانت الليلة 30 من هذا الشهر من شهر رجب فتحروا الهلال، فمن رآه منكم فليخبر به أقرب محكمة إليه، ليكون بذلك مؤديا لما يجب عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا كانت رؤية الشهر موجبة للصوم كان الإخبار بها واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا لم تروه ليلة 30 فإنه لا صيام تلك الليلة، سواء كانت السماء صاحية أو كان عليها غيم أو قطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني إذا كانت ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر فإنه لا صيام تلك الليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر من الصيام في شهر شعبان، حتى كان يصومه إلا قليلا منه، وربما صامه كله. ولهذا ينبغي للإنسان الذي لا يضعفه الصوم عن شيء مهم، ينبغي له أن يكثر من الصوم في شهر شعبان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه، ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان فليبادر به قبل أن يأتي رمضان المقبل. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان الماضي إلى رمضان التالي، فمن كان منكم عليه قضاء فليبادر به قبل أن يأتي رمضان، لأن الصوم دين كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به، والدين لا تبرأ الذمة إلا بوفائه. فبادروا رحمكم الله بقضاء ما عليكم من الشهر قبل أن يفوت الأوان فتأتموا بتأخيره. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله، أن تجتمعوا على إقامة هذا الدين ولا تتفرقوا فيه، فإن التفرق في دين الله سواء بين الطاعات والمعاصي أو بين الاجتهادات بين أهل العلم، التفرق لا ينبغي أن يكون في هذه الأمة، بل الواجب على الأمة أن تأتلف على دين الله وشرعه. والإنسان المجتهد لا يؤاخذ باجتهاده. إن خير الحديث كتاب الله،